بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا قبل العطلة التي كانت مدتها أسبوعا تقريبا، توقفنا عند الكلام على باب ظن وأخواتها، ونكمل في هذا الدرس ما يذكره المصنف في هذا الباب. وكنا قبل ذلك قد عرفنا مجموعة من الأسماء المرفوعة، وهي سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وكان واسم كان وخبر إن. فالمرفوع في معمولي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما المرفوع منها، الاسم أم الخبر؟ في باب كان الاسم، وفي باب إن ما المرفوع منها؟ الخبر هو المرفوع. إذن في ضمن الأسماء المرفوعة نذكر اسم كان، وفي ضمن الأسماء المرفوعة نذكر خبر إن. الآن لما ذكر المصنف أن كان وخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتحدث فيهما تغييرا، وذكرنا نحن سابقا أن هناك ثلاثة أشياء إذا دخلت على المبتدأ والخبر غيرته، وهي ثلاثة أشياء: الأولى كان وأخواتها، الثانية إن وأخواتها، والثالثة ظن وأخواتها. أما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر كما علمنا ذلك مرارا وتكرارا، وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب الاثنين، تنصب الاثنين. فإن قال قائل: نحن ندرس الآن الأسماء المنصوبة أم الأسماء المرفوعة؟ المرفوعة. وما هو المرفوع في معمولي ظن وأخواتها؟ هل يوجد فيها شيء مرفوع؟ لا، فهي تنصب الاثنين. تقول: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. ماذا فعل الظن؟ نصبت الاثنين. فكيف أدخل المصنف هذا الباب من ضمن الأسماء ماذا؟ المرفوعة. واضح الإشكال؟ نقول الجواب عن هذا أن المصنف صحيح أنه يعدد الأسماء المرفوعة، ولكنه لما ذكر أن هناك ثلاثة أشياء تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها، أراد أن يكمل القسمة، أراد أن يكمل القسمة فاستطرد، فقال: وأيضا من ضمن الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغيرهما هي ظن وأخواتها، وإلا فهي ليست من ضمن الأسماء المرفوعة، وإنما أراد فقط أن يكمل القسمة الثلاثية التي قلناها. إذن نقول: المبتدأ والخبر حكمهما الرفع، تقول: زيد قائم. ثم هناك ثلاثة أشياء تسمى عند النحويين بالنواسخ، أي التي أشياء تغير المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة: كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. نأتي إلى ظن وأخواتها. قال المصنف: باب ظن وأخواتها. وفي بعض النسخ قال الناظم: باب أفعال القلوب، كما تجدونه في الحاشية عندكم، الحاشية الأولى، قال: باب أفعال القلوب. هذه الأفعال وهي ظن وأخواتها سنرقمها الآن، تسمى باسمين: تسمى بظن وأخواتها، وتسمى أيضا بأفعال القلوب. لماذا سميت بأفعال القلوب؟ لأن معاني هذه الأفعال يرجع إلى القلب، فهذه الأفعال تدور حول معنيين: بعضها يفيد الشك وبعضها يفيد اليقين، بعضها يفيد الشك وبعضها يفيد اليقين. والشك واليقين من أفعال الجوارح أم أفعال القلوب؟ من أفعال القلوب. الشك واليقين أين يوجد؟ في القلب. فلذلك سميت هذه الأفعال بأفعال القلوب. إذن إذا سميتها بأفعال قلوب صحيح، وإذا سميتها بأفعال بظنة وأخواتها فهو صحيح أيضا. ماذا تعمل ظنة وأخواتها؟ قال الناظم رحمه الله: انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا. انصب بأفعال القلوب أي بواسطة أفعال القلوب، انصب بهما شيئين مبتدا وخبرا، فتنصب الاثنين. طيب نكتب مثالا واحدا ونعربه ثم نقيس عليه بقية الأمثلة، لا يحتاج أن نكرر الإعراب دائما. نكتب مثالا واحدا فقط، وباقي الأمثلة التي ستأتي معنا هي نفس الإعراب. تقول مثلا: ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. نقول ظننت فعل وفاعل، زيدا هذا الذي كان قبل دخول ظن كان ماذا؟ كان مبتدا، وقائما كان قبل دخول ظن ماذا؟ خبرا. أصل الجملة زيد قائم، أصل الجملة زيد قائم، ثم أدخلنا عليها ظن فأحدثت فيها تغيير. ما هو تغيير؟ نصبت الاثنين. تقول ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول منصوب ولم نصب الفتحة، قائما مفعول به ثاني منصوب وعلم نصبه الفتحة. إذا ظن تنصب مفعولين، نعم. هل يجوز أن يكون في اللغة العربية أن يوجد في الجملة العربية أكثر من مفعول به؟ نعم يجوز، يجوز أن يوجد مفعول به طبيعي واحد، ويجوز أن يوجد في الجملة مفعولان، ويجوز أن يوجد في الجملة ثلاثة مفاعيل. وهذه غاية ما تصل إليه الأفعال، يعني لا يوجد عندنا فعل في اللغة العربية ينصب أربعة مفاعيل، والله أعلم. عندنا فعل ينصب مفعولا واحدا مثل ضرب زيد عمرا، كم نصب؟ مفعولا به واحدا. وعندنا أفعال تنصب مفعولين كظن وخواتها، تقول ظننت زيدا قائما. وعندنا أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، وهذه سنعرفها إن شاء الله في كتب أوسع، وهي أرى وأعلم وأخواتها. طيب نعم، حال قائما، هم يعرفونها مفعولا ثانيا. إذا قلت إنه حال تبقى ظن مفتقرة إلى مفعول ثاني، فأين مفعولها الثاني؟ نعم، فهذه الأفعال تنصب مفعولين بالتتبع والاستقراء. العلماء تتبعوا هذه الأفعال فوجدوا أنها تنصب مفعولين دائما، إلا إذا دخلها طبعا تعليق أو إلغاء كما سنعرف في كتب أوسع إن شاء الله. فلا يصح أن نعربها حالا والله أعلم. فنقول ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول به أول منصوب على نصب الفتحة، قائما مفعول به ثاني منصوب وعلى نصبه الفتحة. قال انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، أي انصب به الاثنين المبتدا والخبر. وهي أي ما هي ظن وأخواتها؟ ظننت، تقول ظننت زيدا قائما، نعم. والثاني وجد، تقول وجدت زيدا قائما، وإعرابه كالأول. والثالث رأى، تقول رأيت الإسلام نورا، رأيت الإسلام نورا. هذه الرؤية قلبية أم بصرية؟ نعم قلبية أم بصرية؟ قلبية. رأيت الكفر ظلاما، هذه رؤية قلبية. أما الرؤية البصرية فهي تنصب مفعولا به واحدا كما سنعرف إن شاء الله في كتب أوسع. طيب حسبت، تقول حسبت حسبت النحو صعبا، حسبت النحو صعبا، وإعرابه كالأول. جعلت تقول جعلت مثلا جعلت الماء ثلجا، جعلت الماء ثلجا. ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا فعل وفاعل، أين المفعول الأول؟ ملائكة، والمفعول الثاني إناثا. زعم تقول زعمت زيدا قائما. كذاك خلت، خلت معناها ظننت، خلت معناها ظننت، نفس المعنى. تقول خلت زيدا واقفا. واتخذت تقول اتخذت زيدا صديقا، اتخذت زيدا صديقا، وإعرابه كالأول. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ فعل ماضي، الله فاعل، إبراهيم مفعول به أول، منصوب على نصبه الفتحة. لماذا لم ينون؟ لأنه نوع من الصرف. خليلا مفعول به ثاني، منصوب على نصبه الفتحة. علم تقول علمت زيدا صادقا، علمت زيدا صادقا. ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، أين المفعول الأول؟ الهاء، أحسنت، الضمير، الضمير الهاء، هن ها ضمير نسوة. ومؤمنات مفعول به ثاني، منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هذه هي أفعال القلوب، وهذا عملها. بقي على الناظم أن يمثل عليها، فقال مثل بمثالين. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا، مثل بمثالين. المثال الأول قد ظننت زيدا صادقا في قوله، هذا المثال الأول، قد ظننت زيدا صادقا في قوله، هذا المثال الأول. المثال الثاني وخلت عمرا حاذقا. قد ماذا تفيد؟ حرف ماذا؟ حرف تحقيق، حرف تحقيق، يعني تفيد التوكيد والتيقن. ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول منصوب على نصب الفتحة، صادقا مفعول به ثاني منصوب على نصب الفتحة، في قوله، نعم، جار مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف والها مضاف إليه. المثال الثاني وخلت عمرا حاذقا، خلت فعل وفاعل، عمرا مفعول به أول منصوب على نصب الفتحة، حاذقا مفعول به ثاني منصوب وعلى نصب الفتحة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب ظن وأخواتها. بقي علينا الآن الاسم السابع والأخير، الاسم السابع والأخير. الآن رجع الناظم للكلام عن الاسم الوحيد المتبقي من الأسماء المرفوعة. نحن قلنا سابقا إن الأسماء المرفوعة سبعة، درسنا ستة منها، ستة في الدروس السابقة، ثم استطرد الناظم وتكلم عن النواسخ وبين أنها ثلاثة. الآن رجع يتكلم مرة أخرى عن الأسماء المرفوعة. نكتب هنا التوابع، التوابع، التابع هو الاسم السابع والأخير من الأسماء المرفوعة. وما هي التوابع؟ أربعة نرقمها. باب النعت هذا واحد، ثم نقلب الصفحة باب العطف هذا الثاني، باب التوكيد الثالث، باب البدل الرابع، وبه نختم الأسماء المرفوعة. نرجع الآن. قال باب النعت. النعت هو أحد التوابع الأربعة، يعني نحن عندنا التوابع أو الاسم التابع، هذا هو السابع، هو الاسم السابع والأخير. تحت التابع أربعة أشياء، أربعة أنواع. سميت هذه الأربعة بالتوابع لأنها ليس لها إعراب ثابت، وإنما هي تتبع ما قبلها في الإعراب، فإن كان ما قبلها مرفوعا رفعت، وإن كان ما قبلها منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت، وإن كان أيضا مجزوما في باب الأفعال أيضا تجزم. واضح؟ إذن هي مثل التابع والمتبوع، مثل قضية التابع والمتبوع. فعندك إمام، هذا الإمام مثلا الإمام أحمد هو تابع أم متبوع؟ متبوع، يعني له طلاب وله يعني من تلاميذ يأخذون عنه، فهو متبوع. فهذه التوابع ليس لها إعراب ثابت، بمعنى مثلا نأخذ الأول ونقيس عليه البقية. الباب الأول ما هو؟ النعت. النعت نكتب عنده أي الصفة، الصفة. إذا قلت النعت أو قلت الصفة لا بأس، ولكن التعبير الشائع عند النحويين هو النعت. وأيضا الصفة شائعة، ولكن الدارج على ألسنة المعربين أن تقول نعتا، بدلا من تقول صفة تقول نعت. وما معنى النعت في اللغة العربية؟ نفس معنى الصفة. نعته بكذا، يعني وصفته بكذا. فلان نعتني بالخير، يعني وصفني بالخير. إذن النعت هذا تابع. ما معنى تابع؟ يعني ليس له إعراب ثابت، مثل الشخص الذي ليس له دين، ليس له مذهب، ليس له شخصية، وإنما هو مثل الإمعة الذي إن رأى الناس ضلوا ضل معهم، وإن رأى الناس اهتدوا اهتدى معهم. هكذا التابع هذا، هذه التوابع الأربعة ليس لها شخصية، تنظر إلى الخلف، تنظر إلى الخلف، مثل الشخص المهزوز الذي ليس له قيم ومبادئ يثبت عليها، وإنما ينظر إلى ما وراءه، فإن رأى ما وراءه مرفوعا ارتفع، وإن رأاه منصوبا نصب، وإن رأاه مجرورا جر، وإن رأى مجزوما جزم. مثال ذلك تقول جاء زيد الكريم، أين الصفة أو النعت؟ الكريم. وأين المنعوت يعني الموصوف؟ زيد. إذن نحن يعني مصطلح الوصف أو الصفة والموصوف هذه مصطلحات معروفة لديكم، نحن سنتعود على مصطلح النعت والمنعوت. ففي قولنا جاء زيد الكريم عندنا نعت وعندنا منعوت. عندنا نعت يعني عندنا صفة وصف بها زيد، وعندنا شخص منعوت يعني موصوف. ففي قولك جاء زيد الكريم تقول الكريم نعت وزيد منعوت. طيب تلاحظ الآن الكريم مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ لماذا؟ لأن زيد مرفوع. لو نصبنا زيد سيصبح الكريم منصوبا، تقول رأيت زيدا الكريم. طيب نجعله مجرورا، مررت بزيد الكريم. فقاعدة النعت من أسهل القواعد، سهلة جدا، فأنت تنظر إلى ما قبلها. واضح هذا؟ تقول جاء محمد المجتهد، رأيت محمدا المجتهد، مررت بمحمد المجتهد، وهكذا. هذا هو النعت، هذا نوع من أنواع التوابع. بقية التوابع التي ستأتي نفس الفكرة، عبارة عن أمور تتبع ما قبلها في الإعراب، وهي أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأربعة تتبع ما قبلها في الإعراب. طيب قال الناظم: النعت قد قال ذوو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب. النعت قد قال ذوو الألباب، ذوو يعني أصحاب، الألباب جمع لب وهو العقل، يعني قال أصحاب العقول وهم العلماء. ماذا قالوا؟ قالوا في حكم النعت يتبع، يعني أنه تابع، يتبع للمن، يتبع لمن؟ النعت يتبع من؟ يتبع المنعوت، يتبعه في ماذا؟ في الإعراب، هذا واحد، هذا ضع عليه رقم واحد. كذاك في التعريف والتنكير، هذا الثاني. إذن النعت يتبع المنعوت في كم شيء؟ في شيئين، في شيئين، في الإعراب وفي التعريف والتنكير، وسنوضح هذا بالمثال. تقول جاء زيد الكريم، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا يحتاج في الإعراب أن تبين أن زيدا إيش منعوت، ما يحتاج، يكفي أن تبين في الإعراب النعت. إذا بينت النعت فمفهوم أن ما قبله هو ماذا؟ هو المنعوت. فأنت المطلوب منك أن تستخرج لنا النعت، وأما المنعوت فلا حاجة إلى استخراجه. فتقول جاء زيد الكريم، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قال قائل سأقول نعت لزيد، نقول لا بأس، صحيح. لو قال قائل سأقول الكريم نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع، أيضا صحيح. فلو أراد الشخص أن يختصر نقول الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال آخر، رأيت زيدا الكريمة، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، الكريمة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح. مررت بزيد الكريم، مررت فعل وفاعل، نحن مثلنا بثلاث أمثلة، مثال المرفوع ومثال المنصوب ومثال المجرور. مررت بزيد الكريم، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور، الكريم نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب تلاحظ في هذه الأمثلة أن النعت تبع المنعوت في الإعراب أم لا؟ تبعه، وتبعه أيضا في شيء آخر، وهو الذي قال فيه الناظم كذاك في التعريف والتنكير. أنتم تعرفون أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، معرفة ونكرة، معرفة ونكرة. لذلك الباب الذي بعد هذا الباب ما اسمه؟ باب المعرفة والنكرة. لماذا الباب الذي بعده باب المعرفة والنكرة؟ لأن الناظم لما قال إن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، كأن الطالب يقول له طيب أنا أصلا لا أعرف الفرق بين المعرفة والنكرة، فأراد الناظم أن يبين لك ما هو المعرفة أصلا وما هو النكرة، فقال باب المعرفة والنكرة، ثم سيبينه لك، ثم سيعود يكمل بقية ماذا؟ التوابع، سيعود يكمل لك بقية التوابع الأربع. إذن هذا يعد من باب الاستطراد، استطراد في محله، لأنه لما قال كذاك في التعريف والتنكير سيقول طالب أنا لأول مرة أصلا أدرس النحو، فكيف سأعرف الفرق بين المعرفة والنكرة؟ هذا مهم. فاحتاج الناظم إلى أن يعقد له بابا، فقال باب المعرفة والنكرة، وسيبينه لك، ثم سيرجع يكمل بقية التوابع. إذن كذاك في التعريف والتنكير، زيدنا الآن معرفة أم نكرة؟ معرفة. الكريم معرفة. كيف عرفتم أن الكريم معرفة؟ لوجود ال. وكيف عرفنا أن زيدا في قولنا جاء زيد الكريم أنه معرفة؟ لأنه علم. طيب سنعرف بعد قليل ما هي المعارف. القاعدة تقول إذا كان النعت نكرة، عفوا، إذا كان المنعوت نكرة يجب أن يكون النعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت معرفة. يعني لا يجوز أن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة أو العكس. مثلا تقول جاء الرجل، هل يجوز أن تقول جاء الرجل كريم أم تقول جاء الرجل الكريم؟ تدخل إيش؟ تدخل أل. لماذا؟ لأن المنعوت معرفة فيجب أن يكون النعت معرفة. طيب لو كان المنعوت نكرة تقول جاء ماذا؟ جاء رجل ماذا؟ كريم بدون أل. لماذا؟ لأن المنعوت نكرة فيجب أن يكون النعت نكرة. واضح هذا؟ إذا القاعدة تقول يجب التطابق بين النعت والمنعوت، فيجب أن يكون كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة، لا يجوز أن يتخالف بأن يكون النعت نكرة والمنعوت معرفة أو النعت معرفة والمنعوت نكرة، هذا لا يجوز. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أين النعت؟ المستقيم هذا نعت، نعت لماذا؟ للصراط، فالصراط منعوت والمستقيم نعت. وتلاحظ هنا أمرين، الأمر الأول أن النعت هنا تبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، فلما كان الصراط منصوبا وجب أن يكون المستقيم منصوبا. والملاحظة الثانية كما أن المنعوت معرفة معرف بأل كذلك يجب أن يكون النعت معرفا بأل. واضح؟ لذلك لو قال القرآن، لو قال القرآن اهدنا صراطا، ماذا سيقول في النعت؟ مستقيما. قال تعالى وهذا صراط ماذا؟ مستقيم، مستقيم. انظر نفس الكلمات ولكن تغير الإعراب وأصبح نكرة. لماذا قال صراط وهذا صراط مستقيم؟ فتلاحظ أن مستقيم هنا نكرة لأن ما قبله نكرة، ومرفوع لأن ما قبله مرفوع. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، انظر هنا مستقيم مجرور، لماذا؟ لأن المنعوت مجرور. ولماذا نكرة؟ لأن ما قبله نكرة. أظن القاعدة واضحة. كذاك في التعريف والتنكير مثال ذلك، قال كجاء زيد صاحب الأمير، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع الأمر رفعه الضمة، صاحب نعت، نعت لمن؟ لزيد. ونعت المرفوع مرفوع، نعت المرفوع يجب أن يكون مرفوعا. طيب نقول صاحب نعت لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والأمير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الكسرة. طيب زيد معرفة أم لا؟ معرفة. وصاحب معرفة، كيف أصبح معرفة مع أنه لا يوجد فيه أل؟ نقول أولا من قال لك إنه لا يوجد معرفة إلا ما كان فيه أل؟ هذا ليس صحيحا. أولا سنعرف أن المعرفة خمسة أنواع منها ما فيه أل. ثانيا هنا صاحب أضيف إلى شيء فيه أل، لذلك اكتسب التعريف من باب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، فلما أضيف إلى معرفة أصبح معرفة. وهذه قاعدة سنعرفها بعد في الباب القادم، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرفت، النكرة إذا أضيفت المعرفة تعرفت، تتأثر بالصحبة وبالجوار. واضح؟ ثم قال الناظم مستطردا مبينا ما معنى المعرفة والنكرة، ثم بعد ذلك سيكمل بقية التوابع. قال: باب المعرفة والنكرة. اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة. اعلم، هذا من باب التنبيه، تنبيه السامع. هديت الرشد، هذه جملة دعائية اعتراضية، لذلك نضعها بين شرطتين. قصد بها الناظم الدعاء للقارئ بأن يهديه الله إلى الرشد، هديت الرشد. هذا كما يقول العلماء مثلا: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه جملة دعائية، وهي في النظم حشو. اعلم ماذا؟ اعلم أن المعرفة كم؟ خمسة أشياء، أشياء بحذف الهمزة، بحذف الهمزة من باب القصر، وذلك ليستقيم الوزن. قد تكون لغة، لكن على كل حال الناظم التجأ إليها لأجل ضيق النظم. خمسة أشياء عند من؟ عند أهل المعرفة وهم علماء النحو، وهي الضمير، هذا واحد، ثم الاسم العلم، هذا الثاني، وذو الأداة، الثالث، ثم الاسم المبهم، هذا الرابع، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة، هذا الخامس. نرجع إليها. هذه المعارف يا مشايخ خمسة، خمسة. السهل أن تعرف القليل، والكثير يترك. بمعنى الآن في اللغة العربية، أيهما أكثر، المعرفة أم النكرة؟ المعرفة. المعرفة محصورة، المعرفة محصورة، محصورة في خمسة أشياء. فالناظم ماذا يقول لك؟ يقول لك: اعرف هذه الخمسة، احفظها جيدا، ما سواها فهو نكرة. واضح؟ ما سواها فهو نكرة. وهذه الطريقة أسهل، أسهل من أن نقول اعرف النكرة. النكرة لا يخسر، لا يحصر. لماذا؟ لأنه هو الأصل، الأصل في الأسماء أنها نكرة. أنت حين تولد في الغالب ليس لك اسم، يقال مولود، طفل، صح؟ نكرة. ثم بعد ذلك يضع له أبوه اسما فيصبح معرفة. طيب، الأول ما هو؟ الضمير. إذن هذه قاعدة: كل الضمائر نكرات أم معارف؟ معارف. بل الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. الله عز وجل هو أعرف المعارف. طيب بعده الضمير. الضمير أعرف المعارف عند النحويين، هو في الرتبة الأولى في القوة في التعريف. طيب، ما هو الضمير؟ أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، هذه الضمائر. واضح؟ طيب، إذن سواء كانت تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. متكلم مثل ماذا؟ أنا ونحن. مخاطب أنت وأنت. غائب هو وهي، لا يهم. كل الضمائر معرفة. طبعا انتبه هنا أن تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة هذا خاص بالأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ الأسماء. الأسماء هي التي تقسم إلى معرفة ونكرة. ننتبه إلى هذا. يعني لا يوجد في اللغة العربية فعل نكرة أو فعل معرفة، لا يوجد، هذا تقسيم للاسم. طيب، الأول إذن هو ما هو؟ الضمير، وهي الضمير. ثم الاسم العلم، الأعلام. الأعلام، الأعلام معارف. الأعلام مثل ماذا؟ مثل أسماء الرجال، أسماء النساء، أسماء الدول، أسماء المدن، أسماء القرى، أسماء، يعني حتى أسماء الحيوانات أكرمكم الله إذا سميت حيوانا باسم معين. أسماء الرجال مثل زيد وخالد ومحمد وأبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، هذا أسماء الرجال. أسماء النساء: هند وفاطمة وزينب. أسماء الدول: قطر، سعودية إلى آخره. أسماء العواصم: الدوحة، الرياض، هذه تعد من الأعلام. مكة والمدينة القرى كلها أسماء القرى، أسماء المدن، أسماء العواصم، هذه كلها من الأعلام. أسماء القبائل قحطان وعدنان وقريش وهذيل وعقيل، واضح؟ وتميم، هذه كلها أعلام. وكذلك لو عندك حيوان أكرمك الله وسميته باسم معين، سميته باسم معين، عندك مثلا ناقة أو بعير أو حصان، عندك حصان مثلا سميته بمروان مثلا مثلا، فهذا يعد علما. لكن إذا قلت حصان هذا علم؟ لا، يكون عندك حيوان فتسميه باسم معين، هذا يحصل أو لا يحصل. وكذلك في بني آدم حين تقول هذا إنسان، هل هذا علم؟ لا. طيب هذا رجل، ليس علما. امرأة، ليس علما. لكن فاطمة علم، زيد علم، محمد علم. إذا ما هو العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى، حين تقول هذا الاسم فيتحدد المسمى. نعم، واضح هذا المشايخ؟ والأعلام واضحة، مهمة جدا، سنحتاجها في النحو كثيرا الأعلام. الثالث وذو الأداء، أي ما فيه أل، أي ما فيه أل. ذو الأداء يقصد أداة التعريف، يقصد أداة التعريف، يعني كل اسم فيه أل فهو معرفة. وهذا أظن أنه من أشهر المعارف عند الناس، صح؟ أشهر المعارف عند الناس الاسم الذي دخله التعريف، أداة التعريف. الرجل، القلم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه كلها أسماء معرفة. لماذا؟ لوجود ال. الرابع ثم الاسم المبهم، نكتب عند الاسم المبهم وهو نوعان، أسماء الإشارة وأسماء الموصول، وهو نوعان، أسماء الإشارة وأسماء الموصول. أسماء الإشارة وأسماء الموصول، الاسم الموصول، الاسم الموصول. طيب هذان الاسمان يسميان عند النحويين بالاسم المبهم، لأنه لا يدل على شيء محدد، يحتاج إلى شيء ليوضحه، فهو فيه إبهام. لو قلت لكم هذا من دون أن أشير إلى شيء لن تفهموا، تحتاجون إلى إشارة حسية أو معنوية، لذلك يسمى بالاسم المبهم. وكذلك الذي فيه إبهام فيسمى بالاسم المبهم. المهم، المهم أن تعرف الآن أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وهي القسم الرابع والنوع الرابع من أنواع، كلها شيء واحد. الأسماء الإشارة وأسماء المبهم، أسماء الإشارة وأسماء الموصولة تندرج تحت شيء واحد يسمى عند النحويين بالاسم المبهم. هذه من المعارف. مثال اسم الإشارة تشير إلى مفرد، تقول هذا امرأة، هذه رجلان، هذان امرأتان، هاتان رجال، هؤلاء نساء، أيضا هؤلاء. أحسن، وضعوا هؤلاء للرجال والنساء. هذا ماذا يسمى؟ باسمي، باسم الإشارة، وهو محصور. وسنعرف ألفاظا أخرى في القطر وفي الألفية إن شاء الله، لكن ينبغي أن تحفظ جيدا، لأن لاحظت كثيرا من الإخوة يخلط بين أسماء الإشارة وبين الضمائر، الضمائر شيء وأسماء الإشارة شيء آخر، فيظن أن هو وهي أسماء إشارة. لا، هو وهي ضمائر. أسماء الإشارة ما يشار به إلى الشيء، ما وضع لمشار إليه كما يقولون. طيب، وأما الاسم الموصول فهو للرجل تقول الذي، وللمرأة التي، رجلين اللذان، ولامرأتين اللتان، وللرجال الذين، وهناك ألفاظ أخرى سنعرفها إن شاء الله، وللمرأة عفوا لجماعة النساء، للنساء اللاتي، وأيضا اللواتي، وأيضا اللائي، كثير منه جاء في القرآن الكريم. إذن كل اسم موصول فهو معرفة، كل اسم إشارة فهو معرفة. هذا هو الرابع وهو قبل الأخير. الخامس والأخير وبه ننتهي من المعارف، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة. أرأيت الأربعة التي قبل قليل؟ الأربعة التي قبل قليل ما هي الأربعة التي قبل قليل؟ الضمير والعلم وما فيه ال والاسم المبهم. هذه الأربعة يقول لك الناظم إذا أضفت إليها اسما نكرة ماذا يحصل له؟ يتعرف. وما أي والذي إلى أحد هذه الأربعة أضيف، أي والذي أضيف إلى أحد هذه الأربعة. فالقاعدة تقول ما أضيف النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أصبحت معرفة، لأنها قاعدة كونية وعقلية، الصاحب ساحب والمجاور يتأثر بجيرانه. طيب ما مثال ذلك؟ نأخذ مثلا كلمة كتاب، كتاب هذا نكرة أم معرفة؟ نكرة، لأنه ليس ضميرا ولا علما ولا فيه ال، وليس اسما مبهما، يعني ليس اسما موصولا ولا اسما إشارة، صح؟ إذن هو نكرة. طيب طبعا إذا التبس عليك اسم عند الشك نعود لليقين. ما هو اليقين؟ الأصل في الأسماء أنها نكرة. طيب كتاب النكرة، إذا أخذت كلمة كتاب وأضفتها إلى واحد من هذه الأربعة فإنها تتعرف تلقائيا. نأخذ الأول، ما هو الأول من أسماء المعرفة؟ الأول الضمير، قلنا الضمير هو أعرف المعارف عند النحويين. أضف كتاب إلى ضمير، كتابه أضفته إلى ضمير غائب. طيب أضفه إلى ضمير متكلم، كتابي أصبح معرفة. أضفه إلى كتاب مخاطب، كتابك، واضح؟ أصبح معرفة. إذن كيف تعرف كتاب؟ نقول لأنه أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. طيب الثاني، نضيف كلمة كتاب إلى علم، كتاب أحمد، أيضا كتاب قطر تعرف، كتاب هند تعرف، كتاب الدوحة تعرف، واضح؟ طيب الثالث، أضيفه إلى اسم فيه ال، هذه سنأتي إليها، لكن نحن نريد أن تضيفه إلى اسم فيه ال، كتاب الرجل. أضفنا كلمة كتاب إلى اسم فيه ال، ما هي النتيجة؟ نكرة زائد اسم فيه ال ماذا يساوي؟ معرفة، تعرف. أما كلام الأخ حسين يقول لو أدخلنا ال على كتاب ماذا سيصبح؟ من كتاب يصبح الكتاب، هذا سيصبح نوعا من أنواع المعارف، سيصبح ما فيه ال، فتعرف طبيعي. لا، نحن نريد أن نعرفه بعملية الإضافة حتى يصبح من النوع الخامس، واضح شباب؟ طيب بقي ماذا؟ نضيف كتاب إلى اسم إشارة، لا نضيف كتاب إلى اسم إشارة، وليس نضيف هذا اسم إشارة إلى الكتاب. المضاف يكون في الأول والمضاف إليه يكون في الثاني. كتاب هذا، كتاب هؤلاء، واضح؟ كتاب هذين، وهكذا. طيب نضيف كتاب إلى اسم موصول، اسم موصول كتاب الذي عندك، كتاب الذي عندك، هذا كتاب الذي عندك مثلا، أو جاء أو رأيت كتاب الذي عندك، كتاب التي عندك، وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من الأسماء المعرفة، وهي خمسة ينبغي أن تحفظ جيدا لأنك ستحتاجها في كل باب تقريبا من أبواب النحو. لذلك بعض العلماء من شدة أهمية هذا الكتاب لا يوجد إضافة، هذا كتاب زيد، نعم هنا أضيف إلى علم تعرف لأنك أضفته إلى علم، ولكن لم تضيفه إلى اسم الإشارة، لأن المضاف أين يكون؟ في الأول، والمضاف إليه يكون في الثاني، فنحن نريد أن نجعل الكتاب مضافا ونجعل ما بعده مضافا إليه. طيب، باب المعرفة والنكرة هذا مهم جدا، ينبغي أن يحفظ عن ظهر قلب. لماذا؟ لأن كثيرا من مسائل النحو مبنية على المعرفة والنكرة، ولشدة أهمية هذا الباب جعله بعض النحويين هو أول باب في الكتاب. يعني بعض النحويين الذي صنف في علم النحو، نحن ماذا درسنا في هذا الكتاب؟ أول باب ما هو؟ باب ماذا؟ باب الكلام، صح؟ لا، بعض العلماء يرى أن أول باب يجب أن يدرسه الطالب هو باب المعرفة والنكرة، فيذكره في أول الكتاب. لماذا؟ لشدة الحاجة إليه، لأن النحوي لا يستغني عنه، لأن كثير من الأبواب مبنية عليه. نعم. درسوكم إياه. مع أنه سهل، يعني هو عبارة عن أشياء تحفظ فقط، ليس فيه فهم، المعرفة ليس فيها فهم، وإنما أشياء تحفظ. أسماء إشارة محصورة، لا يمكن أن نخترع اسم إشارة جديد. أسماء الموصولة محصورة. الأعلام صحيح ليس محصورة، لكن يعني قواعدها سهلة. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة. ثم قال: فافقه المثال واتبعه. هذا كله حشو. افقه يعني افهم، الفقه في اللغة هو الفهم. افقه المثال، يعني المثال الذي سأمثل به بعد قليل، افهمه. واتبعه يعني وقس عليه. نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا إنعام. هذه أمثلة لما درسناه. قوله أنا، هذا ماذا نصنفه؟ أحسنت، ضمير. ما نوعه من الضمائر؟ متكلم مخاطب غائب؟ متكلم، أنا متكلم. طيب، وهند ماذا؟ اسم علم، أحسنت، علم. والغلام فيه ال، أحسنت، هذا الثالث. والرابع ذاك، ذاك اسم إشارة. وابني، نعم أحسنت، مضاف إلى ضمير، يعني مضاف إلى معرفة. هذا هو الخامس، هذا الذي قلنا عنه، الذي قال فيه الناظم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة، فهو هنا أضافه إلى الضمير. ونعم، وهو الياء، الياء ضمير، ضمير متكلم. ابني، فابن النكرة، ابن نكرة، لما أضيف إلى الضمير تعرف، فتقول ابني، أضفته إلى الضمير أصبح معرفة، لأن القاعدة تقول النكرة إذا أضيفت المعرفة تعرفت. واكتفى الناظم بالتمثيل باسم الإشارة على الاسم المبهم، ولم يسعفه النظم ليمثل بالاسم ماذا؟ الاسم الموصول، لضيق النظر، لكنه يكفي لأن هذا أيضا اسم مبهم. عمنا إنعام، عمنا يعني شملنا، إنعام يعني الإنعام من الله عز وجل، وهذا كله حشو. ثم قال بعد أن بين المعرفة، ختم الباب ببيتين في الكلام على النكرة. عرف النكرة بقوله إذا عرفت المعرفة فما سوى ذلك فهو نكرة، لكنه مع ذلك أراد أن يعرف النكرة، فعرفه بتعريفين. التعريف الأول قال: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. هذا تعريف النكرة. المنكر يعني النكرة، اسم المنكر يعني اسم النكرة. وإن ترى اسما أي وإذا رأيت، إن شرطية أي وإن رأيت اسما شائعا في جنسه. ما معنى شائعا في جنسه؟ مثل كلمة رجل، كلمة رجل، رجل هل هي خاصة بزيد أم خاصة بعمر أو خاصة بخالد، أم هو اسم شائع في جنس الرجال يطلق على كل رجل، على كل ذكر بالغ يقال له رجل، كل ذكر بالغ يقال له رجل. إذن هو اسم مختص بفرد أم هو اسم شائع في جنس هذا، في شائع في جنس الرجال؟ شائع، هذا هو النكرة، هو اسم شائع في جنس ذلك الشيء. لذلك قال الناظم ولم يعين واحدا في نفسه، يعني حين تقول رجل فلا يفهم من ذلك، ليس كلمة رجل خاصة بزيد أو خاصة بعمر أو خاصة بخالد، لا، وإنما جنس الرجال أو جنس الذكور البالغين كلهم يقال لهم ماذا؟ رجل. مثال آخر امرأة، هذا نكرة، لماذا؟ لأنه اسم، نعم، شائع في جنسه ولا يعين، ولا يعين واحدا. فحين تقول امرأة هل هذا خاص بهند أو بزينب أو بفاطمة؟ لا، وإنما هو اسم شائع في جنس النساء يصدق على كل امرأة بالغة، يصدق على كل أنثى بالغة. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. إذن ما هو النكرة؟ اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، مثل كلمة رجل فهي ليس خاصة بك ولا خاصة بخالد ولا بزيد، وإنما هي شائعة في هذا الجنس. كذلك امرأة، كذلك غلام. ولما رأى الناظم أن هذا التعريف فيه صعوبة على المبتدئ أراد أن يعرف النكرة بتعريف آخر أسهل، لأنه رأى أن هذا التعريف فيه صعوبة، فأراد أن يسهله وأن يقربه للمبتدئ، فقال ومهما تريدي تقريب حده، حده يعني تعريفه، ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدئ فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. مهما، هذه من أدوات الشرط، ترد يعني وإذا أردت، تقريب حده أي تقريب تعريفه، تقريب تعريفه لمن؟ قال لفهم المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ يصعب عليه التعريف الأول الذي ذكرناه، طيب، لأنه يشتمل على مصطلحات منطقية وهي كلمة شائع وكلمة جنس، هذه المصطلحات منعطقة، فأراد النظم أن يعرفه بتعريف آخر، فقال لك كل ما لألف واللام يصلح، أي كل ما يصلح لدخول الألف واللام، هذا هو النكرة، كل ما يقبل ألف واللام، فإن نزعت منه ألف واللام فهو نكرة، وإن أدخلت عليه ألف واللام فهو معرفة. مثال ذلك رجل، لماذا رجل نكرة؟ يصلح لدخول ألف واللام. امرأة، لماذا نكرة؟ يصلح لدخول ألف واللام. غلام، لماذا نكرة؟ لأنه يصلح لدخول ألف واللام، يصلح، ليس فيه ألف واللام، يصلح، لكن إن أدخلت عليه ألف واللام صار الآن ماذا؟ صار معرفة. لكن هذا أدخل عليه ألف واللام، هل يصح أن تقول الهذا؟ إذن هو معرفة. طيب الذي أدخل عليه ألف واللام لا يصح، واضح؟ زيد أدخل عليه ألف واللام، الزيد خطأ، لأن المعرفة العلم لا يعرف بها، لا يقبل. المحمد خطأ، العثمان خطأ. لذلك الآن يشيع في أسماء العوائل المتأخرة، في العصور المتأخرة كثر إدخال ال على الأعلام، و وهذا لا يصح إلا على وجه التكلف، والأصل أنه خطأ، لكن توجيهه في تكلف، مثل العلي، المحمد، العبد الله عندنا في الخليج، العثمان، طيب الصالح، هذه عوائل معروفة، فإدخال أل على الأعلام خطأ. والصواب أن يقال آل صالح، آل علي، آل محمد، آل عبد الله، وهكذا، آل عبد الله، وهكذا. فكل ما لألف واللام يصلح، أي كل ما يصلح لدخول ألف واللام فهو معرفة، فإن لم يصلح لدخول ألف واللام عليه فهو معرفة، وإن صلح فهو نكرة. فرجل لماذا نكرة؟ لأنه يصلح لدخول ألف واللام. وأما هذا فلماذا معرفة؟ لأنه لا يصلح لدخول ألف واللام. هكذا قال الناظم. كالفرس والغلام، الفرس والغلام الآن هو معرفة، لكن انزع منه أل فهو نكرة. فرس غلام، لماذا حكمنا على فرس وغلام بأنهما نكرات؟ لأنهما صلحا لدخول ألف واللام عليه بدليل ما ترونه الآن. نعم، كالفرس والغلام. ثم قال باب العطف. العطف هو التابع الثالث، عفوا هو التابع كم؟ الثاني. والتوكيد هو الثالث، والبدل هو الرابع، وهذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم، ونقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.